نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة، وبالله التوفيق. وأما قوله أحكمت آياته ثم فصلت، أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فهو كامل صورة ومعنى. هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير: من لدن حكيم خبير، أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه، الخبير بعواقب الأمور. ألا تعبدوا إلا الله، يعني هنا في قوله أحكمت آياته ثم فصلت، أن الله سبحانه وتعالى أحكم هذه الألفاظ، فهي ألفاظ محكمة ودقيقة، لا يقال أن هذا الحرف زائد لا معنى له، أو هذه الكلمة كان ينبغي أن تكون هكذا، وهذه أو يعني ليس لأحد أن يتكلم على حرف في كتاب الله عز وجل، فضلا عن جمل عن كلمة، فضلا عن كلام وجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب في غاية الدقة والبيان. لكن قد يحدث إشكاليات لورود بعض النصوص في ظاهرها التعارض، وهذه قد أجاب عنها العلماء في كتب خاصة وفي كتب التفسير أيضا عامة، وهو مشكل القرآن. فهذا لا يشكل على القرآن، والإشكال في أذهان الناس ليس في القرآن، ولذلك أجابوا عنها بإجابات كثيرة نافعة جليلة. فلا يجوز لأحد لا شرعا ولا واقعا أن يعني يعترض على شيء من كتاب الله عز وجل، وهذا نوع من التحدي من الله سبحانه وتعالى للناس، أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، أو أن يعني يتكلم على بيانه وفصاحته وبلاغته، فقد أنزل بين قوم معروفون بالبلاغة والفصاحة، فلم يستطع أحد منهم في ذاك الزمان أن يتكلم على القرآن إلا جحودا فقط، وقالوا إنما يعلمه بشر وغير ذلك، لكن أن يتكلموا في نظم القرآن وحلاوة القرآن وقوة القرآن لم يستطيعوا ذلك أبدا، ولن يستطيعوا إلى يوم القيامة، ولن يستطيع أحد أن يتكلم عن القرآن في بيانه وفصاحته وبلاغته وقوته وطلاوته وحلاوته، بل في شيء عظيم أيضا في القرآن، وهو أن أي كلام للناس مهما كان مؤثرا لو تكرر مللته، فهذا لا يمل عن كثرة الرد وكثرة، بل يزداد حلاوة كلما رددته. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح. أنت الآن لو واحد قال شيء قصة أو شيء مؤثر قد تتأثر بها، إما بكاء أو ضحكا أو أي شيء، ثم إذا أعادها عليك في نفس الوقت سيكون شيء من التأثر لكن أقل، ثم إذا كررها ثالثة أو رابعة أو خامسة يا أخي خلاص، ستقول له يا أخي خلاص مللنا منك، ما عندك إلا السلفة هذه. أما القرآن فليس كذلك أبدا، وهذا شيء تميز به القرآن عن سائر كلام الناس. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ألا تعبدوا إلا الله، أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل في أقواله وأحكامه، نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له، كقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، القرآن والعبادات كل العبادات إنما شرعها الله وأنزل الله هذا القرآن وأرسل هذا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، بل والرسل جميعا، ويعني خلق الجنة والنار وكل ما هذا الخلق كله، وخلق العبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذه القضية، قضية القضايا التي همشها الإخوان وغير الإخوان والتبليغ، وهذه ليس وقته، هذا بعدين لما تقوم الدولة الإسلامية. إسلامية إيش؟ وإذا ما كان الإسلام قائم على هذا التوحيد الخالص لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأول أمر وآخر أمر وأهم أمر وأعظم قضية، وهي قضية القضايا ومسألة المسائل، هي قضية التوحيد. فأنزل الله القرآن ومن أوله إلى آخره توحيد. والعبادات كما قلنا، مثلا إذا جئت للوضوء تجد النية لله، هذا توحيد وإخلاص، كل عمل من الأعمال إخلاص. ثم بعد الوضوء ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعل من التوبين، هذا توحيد. حتى الدعاء توحيد، والأذان توحيد، دعوة تامة، والصلاة منذ أن تقوم بين يدي الله كلها توحيد توحيد توحيد توحيد. ما فيه، هي قضيتنا الأولى، وقضية القضايا كما قلنا هي مسألة التوحيد، التي يقول بعضهم إيش يا أخي توحيد توحيد، ما عندكم إلا عقيدة عقيدة، 10 دقائق 5 دقائق تتعلم العقيدة وخلاص. هذا جهل، ومع الأسف عدم تقدير هذا الأمر العظيم، هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وتحقيق هذه الكلمة يحتاج إلى جهاد وجهاد مستمر إلى أن يختم لك بها، وإلا عياذا بالله فينحرف الإنسان عن كل خير ويكون مآله عياذا بالله إلى جهنم وبئس المصير. نعم. بارك الله فيكم. وقوله إنني لكم منه نذير وبشير، أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الله أكبر. وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله يجب أن يجتمع فيها الأمران، بشير ونذير أو نذير وبشير، يعني يكون فيها ترغيب وترهيب، لا ترغيب فقط كما يفعل التبليغيون، يعني لا تتكلم في أمراض الأمة، لا تتكلم في الشرك ولا في البدع ولا في المعاصي، وهذا انحراف عظيم جدا بالدعوة إلى الله عز وجل. يخرجون الدعوة إلى الله، فلا إنكار منكر أبدا، ولا تتكلم في تخويف الناس ولا تتكلم في كذا. وهذا أيضا قول المرجئة، أنهم تتكلم فقط بشيء من الترغيب لكن لا تتكلم في الترهيب والمعاصي والذنوب، هذا كله إرجاء عياذا بالله، كأنهم قالوا، بل قال بعضهم بلسان قاله وليس بلسان حاله فقط: كثر ما استطعتها من المعاصي عياذا بالله. تخيل واحد يقول هذا الكلام، أنه كثر ما عليك فإنك داخل على كريم وأن الله رحيم، وكأنه يعني في قول نبع عبادي أني أنا غفور رحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فعذاب الله أليم ورحمته واسعة، فيعبد الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء. نعم. بارك الله فيكم. وقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه، وأن تستمروا على ذلك. يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله أي في الدار الآخرة، قاله قتادة، كقوله: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، يعني هذه الآية مفسرة، يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا وتعيش حياة طيبة في الدنيا بسبب الاستغفار والتوبة والطاعة، وفي الآخرة قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذه الآية واضحة جدا، توضح هذه هذا المعنى، ولذلك كثيرا ما يعني أذكر نفسي وإياكم بأن تفسير القرآن يفسر القرآن، وهذه هي الطريقة السلفية في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلما ازددت فقها في كتاب الله وحفظا للنصوص وجدت أن النصوص تتآلف وتجتمع وتوضح ويوضح بعضها بعضا، فيزداد يقينك بالمعنى الذي فهمته أو المعنى المراد من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وأرجاها في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. وقوله: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة. إلى الله مرجعكم. هذا يعني تفصيل لبشير، نذير وبشير، هذا تفصيل من الله سبحانه وتعالى، فذكر الوعد والوعيد. نعم. وفي هذا رد على فرق الضلال من المرجعة والخوارج، فالخوارج يغلبون نصوص الوعيد وحتى يعني يصل بهم الغلو إلى التكفير، والمرجعة يغلبون نصوص الوعد والرحمة حتى يصل بهم الغلو إلى الاستهانة بأوامر الله سبحانه وتعالى والإكثار من المعاصي والذنوب بزعم أن هذا أنك داخل على رب الرحيم كريم وغير ذلك. نعم. إلى الله مرجعكم، أي معادكم يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير، أي وهو القادر. إذا عرفنا وعلمنا وأيقنا أن مرجعنا إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تجد هذه العقيدة تجعلك دائما مستقيما على الصراط، تخاف أن تخرج عنه، تحرص على الازدياد من الطاعات. وسبحان الله، أسعد الناس بكل خير واستقامة أهل السنة والجماعة السلفيون، فإنهم يعبدون الله بالخوف والرجاء، لا يغلبون جانبا على جانب، بل يسيرون في طريق مستقيم، وهم وسط بين فرق الضلال، غلو الخوارج وغلو المرجئة. وهو على كل شيء قدير، أي وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة، وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغيب. وهذا يدل على أهمية العقيدة وثمرات العقيدة. بعض الناس يعني يستخف بمسألة العقيدة، هذا لأنك تعتقد أنك مقبل على الله وأن هذه الحياة كذا، وتؤمن بالبعث وتؤمن بالحساب والصراط وتؤمن كل بهذه باليوم الآخر وبعذاب القبر وكذا. بعضهم لما يعني يتكلم عن هذا يقول لي: أخي إيش هذا؟ أعوذ بالله، أنتم كيف رهبتم الناس وخوفتم الناس من كل شيء؟ إيش عذاب قبر؟ عذاب قبر القبر، افتح القبر وشوف، لا تجد لا عذاب ولا شيء، عياذ بالله. هذه عدم اعتقاد بهذا يجعله يغرق في المعاصي وفي الذنوب، بل وفي الشرك ممكن أن يصل إلى هذا، لأنه لا يخاف اليوم الآخر ولا يعتقد الاعتقاد الجازم بما جاء في نصوص الغيب، فيحدث له خلل. فإذا حدث خلل في الاعتقاد حصل الخلل في العمل. نعم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية، وفي لفظ آخر له: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: يستغشون يغطون رؤوسهم. وقال ابن عباس هنا ورد في الأثر عن أبي بكر وصح أنه كان يغطي رأسه إذا قضى حاجته حياء من الله عز وجل، يعني وهذا فعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ورد عن أبي بكر، فيكون هذا شيء يعني مثل ما جاء عن عثمان أنه قال: ما مسست فرجي بيميني التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نوع من إجلال لهذا الأمر، لا أن هذا سنة، وإنما هذا أمر يعني خاص به، نوع من الحياء كان يغطي رأسه رضي الله عنه. قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: يستغشون يغطون رؤوسه. وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به الشك في الله وعمل السيئات. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم، أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في غلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم. وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وغطى رأسه، فأنزل الله ذلك. وعود الضمير على الله أولى لقوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ويعني كانوا يمتنعون أن يفضوا يعني هكذا أراه إلى السماء في حال قضائه حاجته وفي حال الوقاع. هذه أشياء يعني يفعلونها بطبيعتهم، ليس هذا من شرع الله عز وجل، وإنما نوع من الحياء من الله. لكن أن تكون بعض هذه التصرفات عبادة من العبادات فهذا المنكر. مثلا الغزالي يقول في إحيائه، وطبعا يقول إحياء علوم الدين، وهذا إماتة علوم الدين ليس إحياء علوم الدين، هذا فيه بلايا وطامات. يقول: لا تجامع زوجتك إلى القبلة، خذها إلى غير القبلة، فإذا أردت أن تنزل فخذها واتجه بها إلى القبلة وكبر تكبيرا يسمع من في الدار. هذا شيء يأخذها إلى القبلة، الله أكبر، شيء غريب جدا. هذا كان بدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، انتبه، لا تأخذ بكلام الغزالي. انت شيخنا الآية قال نزلت في هذا ابن عباس، هل هذا إقرار لهم أو إنكار عليهم؟ يعني ما معنى قوله نزلت فيهم؟ لا، يعني يذكر واقعهم هذا. نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض، صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أن يعلموا أين منتهى سيرها في الأرض، وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها أي حيث تموت. وعن مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. لا مانع أن يكون الجميع مراد، لأنه كله داخل في هذا. نعم. وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك، كقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وخلق ربنا سبحانه وتعالى الخلق، وكتب رزق كل مخلوق، وأنت لو تدبرت وتأملت في هذا الباب لوجدت عجبا. أحيانا تسافر من بلد إلى بلد وتدخل يعني شقة بالإيجار، وإذا بهذه الشقة فيها نمل مثلا، يسقط منك شيء من الطعام، كيف ساقك الله إليها من هذه البلاد لتطعم أو يأكل هذا النمل من طعامك أنت الذي جئت به له؟ فهذا شيء يعني، وتدبر في هذا الباب واسع جدا. فالله هو الذي رزقه وهو الذي يسوق الأرزاق، فلذلك لا ينبغي أن تهتم لذلك، وإنما تبذل الأسباب فقط متوكلا على الله جل وعلا. لذلك بدأ لما ذكر الخلق: وما من دابة من الأرض إلا على الله رزقها، بدأ بمسألة الرزق، ثم ذكر مستقرها ومستودعها. نعم، هذا. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لها يعني ذكر في السنه. نعم. تغطية الرأس عند دخول الخلاء. لا، أولا أبو بكر لم يفعل هذا في داخل الخلاء، إنما هذا في الخارج. هذا أولا. وثانيا هو فعل ذلك الفعل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة هذا، فلذلك نحن وما أكثر ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء، فلا كون هذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لا يدل على أن هذا سنة، وانفرد بهذا أبو بكر رضي الله عنه، ولا حتى أمر مثلا هذا الأمر كان مشهورا بين السلف أنهم كانوا يفعلون هذا لم يري. لذلك نحن نقول هذه حالة تأتي الإنسان أحيانا من شدة حيائه من الله أو من كذا، فلا نقول أنه سنة، والله أعلم.